في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ألا يا حبذا نجد ومن أسكنها أرضا، وحيا حبذا ما هم ولولي حقد البغضا، ومن أجل الهوى أدني لمن لم أرضه معضا. علقتك ناشئا حتى رأيت الرأس مبيضا، فإن تتعاهدي ودي إذن تجدينه غضا. على بخل وتصريد وقبض نوالكم قبضا، أهيم بذكركم لو أن خيرا منكم بضا. فيا عجبا لموقفنا يعاتب بعضنا بعضا. لقد حببت نعم إلي بوجهها مسافة ما بين الوتائر فالنقع، ومن أجل ذات الخال أعمدت ناقتي أكلفها سير الكلال مع الضلع. ومن أجل ذات الخال أحببت منزلا تحل به لا ذا صديق ولا زرع. ومن أجل ذات الخال يوم لقيتها بمندفع الأخباب سابقني دمعي. ومن أجل ذات الخال عدت كأنني مخامر داء داخل وأخو ربعي. ألم تر ذات الخال أن مقالها لدى الباب زاد القلب ردعا على ردعي؟ وأخرى لدى البيت العتيق نظرتها إليها تمشط في عظامي وفي سمعي. فلم أنس من الأشياء لا أنسى نظرتي إليها وتربيها ونحن لدى سلعي. وقالت لتربيها غدا تلقيتها ومقلتها بالماء والكحل تدمع. بذي الشري هل من موقف تقفانه لعل المغيري الغداة يودع؟ فلما رأت كبراهما ما بأختها أرمت فما تعطي ولا هي تمنع. وقالت لها الصغرى هداك لما أرى هوى غير معصي ولب مشيع. أيخفى على ظهر وقوف مطية براكبها هذا من الأمر أشنع؟ سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.